مع الإجماع على أنها من القرآن الكريم لأنها جزء آية من سورة النمل، والأحوط أن يقرأها الإنسان في سره، ولكنها ليست آية من الفاتحة، فقد قيل إنها من الفاتحة، وقد قيل إنها آية من كل سورة سوى سورة براءة تجعل في بدايتها، وقيل إنها آية جزء آية من سورة النمل وهي فاصلة بين كل سورة وسورة، والصحيح إن شاء الله هو ذلك، وإن كان كثير من العلماء يرى خلافه. ومن الأدلة على أنها ليست من الفاتحة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يجهر بها، كما في حديث أنس المخرج في الصحيح وغيره من السنن والمسانيد أنه يقول صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فكانوا كلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنها ليست من الفاتحة. لكن للخلاف القوي العظيم الواسع ينبغي للإنسان أن لا يدعها في سورة الفاتحة، أما عدم الجهر فهذا هو السنة، وفي المسألة خلاف، من جهر بها فلا يعنف عليه ولا يقال أخطأت، بل الإمام إذا أما قوما لا يرضون إلا بالقراءة بها جهرا فليجهر بها، لأن تأليف الجماعة وتأنيسهم والأخذ بأسباب التوادد والتحابب أمر مطلوب إذا لم يكن ذلك على أمر محرم. ولهذا نص علماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قبله وبعده على أن من أما قوم يرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة جهرا عليه ينبغي له أن يقرأ، فهي من القرآن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أرواء الشثري أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤالا صدرته هكذا، ورد عن أم حفص بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما جزاء الغني من الفقير؟ قال النصيحة والدعاء. لو تكرمتم بشرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا السؤال تقول هي الفقير يحسن إليه الغني ولا يستطيع أن يجازيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهي تسأل بما نكافئ هذا الغني إذا قام هذا الغني وتصدق على الفقير وأحسن إليه والفقير لا يستطيع أن يرد مثيلا لهذا الإحسان، فماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يدعو له، ولا شك أن من دعا فقد أعظم الجزاء، وهل شيء أعظم من جزاء دعاء يستجاب؟ إنسان أحسن إليه محسن ففرج عنه كربة، فدعا الله أن يفرج عنه كرب يوم القيامة، أليس ما دعا به هذا الداعي أعظم مما بذله ذلك الباذل؟ إلا أن ذلك الباذل بذل من ذات يده، والداعي دعا من فضل الله جل وعلا. كذلك من أحسن إلى إنسان بمعروف، هل كل إنسان يستطيع أن يجازي على كل معروف بمثله؟ تختلف قدرات الناس وتختلف إمكاناتهم، وإنما تجود اليد بما تستطيع ولا تجود يد إلا بما تجد. فمقاضاة الفقير ومجازاته للغني أن يشكره ويدعو له بالبركة، ويدعو له أن يجعل الله ما يبذله طهرة له ولماله. وحبذا لو تبادل الناس، الفقير إذا جاءه إحسان من غني يكثر من الدعاء له، ويعرف أن هذا إحسان ينبغي أن يبادل بالإحسان، وإذا لم يستطع فليكن كما قال ذاك لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، والنطق يستطيعه كل أحد ولله الحمد، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا.